يسأل عن الحكمة من الوضوء من لحم الإبل. الله أعلم. قال بعض العلماء أن يعني خلق من الشياطين وأن يطفئ الشيطان خلق من النار والنار تطفئ بالماء. وفي صحة الأحاديث الدالة على أنه خلق من الشياطين نظر. فالحاصل أن الحكمة فيها يقع فيها الله أعلم. جزاك الله خيرا. ربنا حكيم عليم سبحانه. لا يشعر فيه إلا الحكمة سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.